بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إن خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. كنا في تفسير سورة الصفات، وصلنا إلى قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. يقول مفسر رحمه الله: بل عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم من إنكارهم للبعث أو من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة. هنا ذكر متعلق التعجب، ما الذي يتعجب منه؟ ذكر فيه وجهين. قال: بل عجبت من إنكارهم للبعث. هنا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من إنكارهم للبعث المذكور في الآيات السابقة، أو من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة، وهذا أيضا مذكور في الآيات السابقة. قال: ويسخرون منك ومن تعجبك. عجبت أنت ويسخرون هم، يسخرون منك، هذا متعلق السخرية، منك من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعجبه من إنكارهم للبعث أو من تعجبه من قدرة الله على هذه الخلائق. قال: وقراءة عجبت بضم التاء بمعنى عجبت من إنكارهم البعث، أو بلغ كمال قدرتي أني تعجبت منهم. قال: والعجب من الله تعظم تلك الحالة. طبعا هو الكلام الطويل اللي في الصفحة السابقة، لأن المحشي زاد على حاشية المؤلف كلام طويل، يعني نقل كلام في قضية صفة التعجب من الله سبحانه وتعالى، ونقل كلام شيخ الإسلام تيمية في ذلك. طيب، هنا يقول وقراءة عجبت، فهنا بل عجبت فيها قراءتان: بل عجبت قراءة الجمهور، بل عجبت أنت تاء المخاطب، ويسخرون، والقراءة الأخرى بل عجبت تاء المتكلم، بل عجبت أنا، بل عجبت ويسخرون. فممكن نقسم الكلام من البداية، إن هو لما قال بل عجبت يا محمد، هذا صلى الله عليه وسلم هذا بدأ يتكلم على قراءة بل عجبت، قراءة المخاطب. ثم قوله وقراءة عجبت، هنا كلام في القراءة الأخرى بل عجبت أنا، فهنا يبقى المتكلم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في التعجب من الله، قال عجبت من إنكارهم البعث، هذا يشبه ما ذكروا فيه عجبت من إنكارهم البعث السابقة في قراءة الخطاب. قال أو بلغ كمال قدرتي أني تعجبت منه، بلغ كمال قدرتي أني تعجبت منه، وهذا يشبه الثاني اللي هو في الكلام على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلائق. طيب، وهنا بينبه تنبيه، يقول والعجب من الله تعظم تلك الحالة، يعني تعظم التعظيم يعني تلك الحالة. وصفة التعجب من الله سبحانه وتعالى يعني وردت في عدة أحاديث، يعني وردت كثيرا في الأحاديث. يعجب الله لشاب ليس له صبوة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وغير ذلك من الأحاديث، ولكن هي في القرآن وردت في هذه القراءة، في القرآن وردت في هذه القراءة بل عجبت. وقوله هنا العجب من الله تعظم تلك الحالة، يعني هو تعظيم تلك الحالة، بمعنى أنه ليس فيه ما قد يكون في الإنسان من التعظيم الراجع إلى أنه كان يجهل أو كان لا يتوقع هذا الأمر، هذا يقع من الناس، ولكن من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. بل عجبت ويسخرون، أو بل عجبت ويسخرون. وإذا ذكروا، قال وعظوا بشيء لا يذكرون لا يتعظون به. الكلام عن من؟ يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. الكلام عن الكفار الذين ينكرون البعث اللي كان الآيات السابقة في ذكر كلامهم. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية قال لك انشقاق القمر يستسخرون يبالغون في السخرية. وإذا رأوا آية هنا المفسر قال كانشقاق القمر، هنا مثل بانشقاق القمر. وهذا التمثيل أيضا لو قصد أن المقصود هنا الآيات المرئية، وهذا واضح في الآية وإذا رأوا آية، يعني هل المقصود الآية؟ الآية تطلق في الآية المشاهدة، والآية تطلق أيضا على الآية المقروءة. المقصود هنا الآية التي يشاهدونها، الآيات التي يشاهدونها في من حولهم، لا الآيات المتلوة عليهم من القرآن. وإذا رأوا آية فقال ذكر هنا كانشقاق القمر يستسخرون. طب هذا في الآية، ثم قال يستسخرون، هنا قال المفسر يبالغون في السخرية. هو من أين أتى بي يبالغون هذه؟ يعني يستسخرون فيها معنى السخرية، هذا واضح. طيب قوله يبالغون من صيغة إنه استفعل، صيغة استفعل. طيب هنا سؤال، هل صيغة استفعل فيها معنى المبالغة؟ هو ممكن يكون صيغة استفعل فيها معنى المبالغة، ولكن هو مش ده المشهور. يعني المشهور في صيغة استفعل ايه؟ معنى الطلب. فهنا الكلام على ما الفرق بين يسخرون ويستسخرون ويسخرون اللي ورد قبل ذلك، بل عجبت ويسخرون الآية قبل السابقة. طب ويستسخرون، فهذا مما قيل في معنى يستسخرون، هذا مما قيل في معنى يستسخرون. قضية زيادة المبنى، يعني هذا التعبير تعبير إجمالي جدا. وطبعا أيوة العلماء يقولون يعني من كلام أهل العلم قضية أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، ولكن هنا الأمر أدق من هذا، لأن الأمر يتعلق بصيغة. يعني أنا دلوقتي لو قلت مثلا ذكرت مثلا صيغة مبالغة، قلت مثلا حذر، الكلام فيه طب حذر، قلت شديد الحذر، مبالغة في الحذر، المبالغ في الحذر. طيب حذر هذه ايه اللي جبت منين المبالغة؟ هذا للصيغة، ده واضح يعني هذا للصيغة. حتى ممكن حد يستشكل قضية الزيادة في المبنى، لانه هو المبنى صغر، حذر بقت حذر. فالمقصد هنا ان الكلام هنا يعني صح، يعني عبارة زيادة المبنى زيادة في المعنى صح، ولكن ده يعني كلام واسع، غير يعني لما بيكون الامر واضح كده قدامي يسخرون يستسخرون، هنا في كلام في صيغة. هل هذه الصيغة تدل على المبالغة؟ ومش اي صيغة فيها مش أي صيغة فيها زيادة في الحروف، مثلا استفعل، استفعل في غير يستسخرون ممكن ما ينفعش حد، ممكن في بعض المواطن ما ينفعش حد يفسرها أصلا بشيء فيه مبالغة، ولكن هو طلب الأمر. ولكن هنا هذا وجه مما ذكر فيها. بعض المفسرين يقول أن يستسخرون بمعنى يسخرون، يعني استفعل بمعنى فعل، وبعضهم يقول أن هي المبالغة، وبعضهم يقول غير ذلك. يعني هي فيها المقصد ان فيها غير ذلك، يعني في يستسخرون، التفريق بينها وبين يسخرون ودلالة صيغة استفعل. طبعا لو هي يستسخرون على المشهور في صيغة استفعل ان فيها طلب الشيء، فيستسخرون يبقى وكأنهم يعني يطلبون السخرية من غيرهم، يعني يثيرون السخرية في غيرهم. يعني هو اذا رأوا آية يحث غيره او يثير غيره لكي يسخر، يعني هو لا يكتفي في نفسه بالسخرية ولكنه يحض عليها. وإذا رأوا آية يستسخرون، ما ذكره المفسر هنا المبالغة في السخرية. وقالوا إن هذا أي ليس ما نراه إلا سحر مبين. وقالوا إن هذا، إن هذه نافية، قال ليس، إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. قال تكرار الهمزة للتأكيد في نفي البعث، تكرار الهمزة فين؟ أئذا وأئن. طبعا عند من يقرأ بتكرار الهمزة في هذا الموضع وفي المواضع الأخرى اللي فيها تكرار للهمزة، أئذا متنا هي أصلها، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما مبعوثون، أو إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لكن هنا في تكرار الهمزة، يقول تكرار الهمزة للتأكيد في نفي البعث، لأن هذا الاستفهام، هذا الاستفهام فيه معنى استنكار، يعني هم يستنكرون هذا ويستبعدونه. أو آباؤنا الأولون، قال عطف على محل إن واسمها، أو على ضمير لمبعوثون وجاز للفصل بالهمزة. طيب، هنا ذكر محلين لآباؤنا الأولون، قال عطف على محل إن واسمها. فين إن؟ في قولهم المحكي عنهم أئن، أئن لمبعوثون. طيب، واسمها اللي هو اللي متصل بها في إن، واضح الكلام؟ طيب، هل هو عطف على اسم إن يعني؟ هل يقصد أنه عطف على اسم إن؟ لا، هو ما يقصدش أنه عطف على اسم إن. طيب ليه قلت لا؟ عشان اسم إن صح في محل النصب يأباؤنا مرفوع، فهو زي ما هو بيقول كده، بيقول عطف على محل إن واسمها، عطف على محل إن واسمها. قال أو، شوف بقى الوجه الثاني وننتبه كده شوية، قال أو على ضمير لمبعوثون، تكون معطوفة على ضمير لمبعوثون. قال وجاز، يعني جاز العطف على ضمير لمبعوثون للفصل بالهمزة. فين الهمزة التي يقصدها الأول؟ أو آباؤنا الأولون، الهمزة هذه هنا، الهمزة هو بيتكلم إن هذه الهمزة هذا حرف، والواو حرف، فالواو عطف والهمزة استفهام، الهمزة استفهام والواو عطف. والكلام عند النحويين في أن هذا العطف لا يصح إلا بالفاصل، إلا بالفاصل، فقال جاز، فهو بيبين هذا، بيقول وجاز للفصل بالهمزة، يعني وجاز عطف آباؤنا على ضمير مبعوثون. طب هو ضمير مبعوثون هذا يعني كأنها هي هتبقى في محل إيه؟ يعني المعنى بتاعها في محل إيه؟ رفع إيه يعني؟ نائب فاعل، نعم. طيب، فهو بيقول أنه جاز عطف آباؤنا على مبعوثون بالواو، بحرف الواو للفصل بالهمزة، وهي همزة الاستفهام. هذا الكلام على قراءة أو آباؤنا الأولون بفتح الواو، هذا الكلام الذي يذكره على قراءة، القراءة التي نقرأ بها أو آباؤنا الأولون. في قراءة أخرى أو بسكون الواو، أو آباؤنا، أو آباؤنا الأولون. والموطن ده له نظائر في القراءات في أكثر من موطن في القرآن، أو آباؤنا الأولون وأو آباؤنا الأولون. الخلاف هنا ليس مجرد اختلاف أدائي، ليس مجرد اختلاف أدائي اللي هو أو آباؤنا ولا أو آباؤنا، ولكن في فرق فيه، هو إيه؟ الهمزة والواو. أو آباؤنا صارت أو حرف عطف، كلها على بعضها حرف عطف، ماشي. أو يبقى الهمزة حرف والواو حرف، همزة استفهام والواو حرف عطف. طيب، على قراءة أو آباؤنا الأولون يصح الوجه الثاني الذي ذكره في محل آباؤنا، أو آباؤنا الأولون. بيقول لازم فصل على كلامه لا لعدم الفاصل، صح كده. قراءة أو آباؤنا الأولون لا يصح فيها الإعراب الثاني. ليه؟ هتقول طب ما في همزة. لا، الهمزة دي مش فصل، همزة دي أصلا من يعني ده حرف مبنى جوه حرف المعنى اللي هو حرف العطف أو. فعلى قراءة أو تبقى الإعراب الأول، على قراءة أو آباؤنا تبقى الإعراب الأول. هو هنا لم يشر إلى قراءة التسكين، وكلامه دال على أنه هو بيفسر قراءة الفتح. واضح الكلام؟ طيب، أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم، قال تبعثون. اكتفى به في الجواب لظهوره مع ما يدل عليه من المعجزات والدلائل. وهذا الجواب في الآية عظيم جدا، لما يجي حد يتأمله ويستأنس كده بالكلام اللي ذكره المفسرون، ومن هذا الكلام الذي ذكره المفسر هنا. قل نعم قال تبعثون، تتأمل كده في هذا الاستفهام، هل هذا الاستفهام مما ينتظر فيه أن يكون الجواب بنعم؟ لا أقصد فيه إنه هو استفهام بهمزة مثلا فينفع إنه يكون فيه جواب بنعم، لا، هو هذا الاستفهام لا، يعني المستفهم لا ينتظر أن يقال له نعم أو لا، وإلا فهو يوجه هذا الاستفهام لمن يقول له أنه سيبعث، فهو بيستنكر هذا الأمر، يقول إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئننا مبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويستنكر هذا الأمر. الجواب عليه إن هو تقام مثلا عليه الحجج، كيف تنكر هذا؟ كيف تنكر أن تعود ترابا أو عظاما؟ كيف تنكر أن تعود من التراب والعظام مرة أخرى يبعثك الله سبحانه وتعالى أنت وآباؤك الأولون؟ كيف تنكر هذا والله سبحانه وتعالى والذي خلق السماوات والأرض، والله الذي أنشأك النشأة الأولى، والله الذي يخرج النبات من الأرض، غير ذلك من الحجج اللي هي ترد هذا الإنكار. ولكن نعم هنا يعني كأن السائل كان بيستفهم يستفهم استفهاما حقيقيا، صح ولا لا؟ يعني أين الإنكار؟ يعني هو في هذا الاستفهام وكأنه مش استفهام حد مستنكر، هو استفهام واحد يسأل استفهام حقيقي. فقال لظهوره، يعني كأنه ظاهر، كأن هذا الجواب ظاهر بما لا يحتاج معه أن يذكر مع الجواب هنا، طبعا في مواطن أخرى بتذكر، لكن هو مقتضيات أحواله بتبقى مختلفة من سياق لسياق في القرآن، أن الحجج قائمة، هو لا يحتاج الأمر أن يذكر مع نعم هذه الحجج، أن تذكر مع نعم هذه الحجج. فيقول قل نعم تبعثون، اكتفى به في الجواب لظهوره مع ما يدل عليه من المعجزات والدلائل. وأنتم داخرون، قال صاغرون أذلاء، يعني تبعثون وأنتم داخرون صاغرون أذلاء، فإنما هي زجرة واحدة. يقول أي إذا كان ذلك، مكتوب عندنا هنا فإذا هي أي البعث صيحة واحدة، وكتب في الحاشية إن في نسخة فإنما، وهو الصح إن تبقى فإنما فوق، يعني عند كلمة فإذا هذه فإنما تصوب، أي إذا هو الكلام لا يستقيم إلا كده أصلا، هو بيفسر هو ما إيه عمل إيه هنا المفسر، قال إذا كان ذلك وقدر شرطا، ثم قال فإنما هي، وبعد كده فسر هي الضمير عائد على إيه، قال البعثة صيحة واحدة وهي نفخة الثانية، فالفاء جواب الشرط المقدر. ما الذي فعله هنا المفسر؟ هنا قدر شرطا. من لماذا قدر هذا الشرط؟ الشرط فين ده؟ في قولي إذا كان ذلك، إذا كان ذلك. من ليه قدر هذا الشرط؟ قدر هذا الشرط علشان الفاء. قل نعم وأنتم داخلون، فإنما الفاء دي إيه؟ فالفاء هنا جاءت في جواب الشرط المقدر، فالمفسر هنا قدر هذا الشرط فقال أي إذا كان ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ البعث، البعث شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعثكم اللي أنتم تنكروا، إذا كان ذلك فإنما هي، قال أي البعثة صيحة واحدة، قال وهي النفخة الثانية. طيب الزجرة فسرها بالصيحة، هذا واضح، والضمير اللي هي أرجعه إلى البعثة، وهو عبر بكلمة البعثة لأن الضمير مؤنث، يعني لم يقل البعث ولأن هي فيقول البعثة لأن الضمير مؤنث هي. وبعد كده زجرة فسرها بالصيحة، وبعد كده قال في الزجرة أنها هنا النفخة الثانية. لماذا لم يقل النفخة الأولى؟ لأن الكلام بعد ذلك فإذا هم ينظرون فدل على أنها نفخة البعث لا نفخة الصاق. طيب إزاي نفخة البعث وهي النفخة الثانية؟ بص المفسر يقول النفخة الثانية، وأنا أثناء الشرح دلوقتي يقول النفخة الثانية نفخة البعث، وفي نفس الوقت في الآية زجرة واحدة، هي واحدة ولا ثانية؟ واحدة ولا اثنين؟ هنا زجرة واحدة، وده أسلوب متكرر موجود في مواطن في القرآن، الزجرة واحدة التي يكون بها البعث لا أكثر من ذلك، هذه زجرة واحدة التي يكون بها البعث لبيان أن الأمر هين يسير على الله سبحانه وتعالى، فإن هي زجرة واحدة، زجرة واحدة فقط، ليس معنى ذلك أن هي أن الصيحة أو النفخة بصفة عامة هي واحدة، ولكن النفخة التي تكون بها البعث واحدة. طيب قال فالفاء جواب الشرط مقدر. فإذا هم ينظرون، قال أحياء يبصرون وينتظرون أمر الله. إن كانت عبارة المفسر هكذا فهذا جمع بين وجهين في تفسير ينظرون، ولعله قال أو ينتظرون لأنهم وجهين. فإذا هم ينظرون، ينظرون تأتي بمعنى أنهم يبصرون، أو تأتي بمعنى ينتظرون، فإذا هم ينتظرون. فهنا ذكر الوجهين، إما بأن هو جمع أو إن العبارة أصلا في التفسير أو. قال فإذا هم ينظرون، قال أحياء يبصرون وينتظرون أمر الله، يبصرون من النظر إلى الشيء وينتظرون من نظر الشيء، من نظر الشيء، نظرة تتعدى بإلى وفيه وتتعدى بنفسها، فيه بيكون فيها معنى التفكر في الشيء، وإلى اللي هو ينظر بعينيه يعني، وتتعدى بنفسها في معنى الانتظار. فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا، هذا إخبار عما يكون من حالهم في القيامة، وقالوا يا ويلنا احضر فهذا أوانك، وهذا مشهور في ومتكرر في هذه الصيغة لما يقول يا ويلنا يا ويلي يا ويلتا، كأنه ينادي الويل أن يحضر، فيقول يا ويلنا احضر فهذا أوانك، هذا يوم الدين يوم الجزاء، ويوم الدين هو يوم القيامة، وقوله الجزاء هذا باعتبار أن يوم الدين من معنى المداينة، يعني هذا يوم الدين يوم المداينة ففيه الجزاء، هذا يوم الدين هذا يوم الفصل قال بين الحق والباطل. نلاحظ هنا إن هو يعني لم يكتفي أن يقول هذا يوم الدين يوم القيامة، هذا يوم الفصل يوم القيامة، ولكن هو وهو بيفسر يوم القيامة هو يذكر يعني ما يدل عليه الاسم، يعني ما يدل عليه هذا الاسم من أسماء القيامة، هذا يوم الدين يوم الجزاء، هذا يوم الفصل قال بين الحق والباطل الذي كنتم به تكذبون. قال وهذا من كلام الملائكة والمؤمنين تقريعا لهم وتوبيخا. طيب وقالوا، وقالوا هؤلاء المكذبون بالبعث يا ويلنا، هذا كلامهم. طيب ننتقل لآخر الآية الذي كنتم به تكذبون، هل هذا من كلامهم؟ هو هنا بيقول الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أن هذا من كلام الملائكة والمؤمنين تقريعا لهم وتوبيخا، يعني هذا يقوله الملائكة لهم ويقوله المؤمنون لهم. تبقى هذا يوم الدين تاني، تبقى ازاي؟ وقالوا يا ويلنا هذا من كلامهم. طيب هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا من كلام الملائكة ومن كلام المؤمنين. طيب هذا يوم الدين يحتمل أن يكون من كلامهم فيلحق بما قبله، ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة والمؤمنين ملحقا بما بعده، وفي جميع الأحوال، في جميع الأحوال الكلام هنا فيه تقدير قول، يعني هو الكلام فيه تقدير قول، ولكن النظر فيه محل فين مكان تقدير القول، يا ترى قبل هذا يوم الفصل ولا قبل هذا يوم الدين. واضح الكلام؟ يعني في جميع الأحوال هذا في اتصال لفظا وانقطاع معنى، ولكن في جملة محتملة إن هي تلحق بما سبق ومحتملة إن هي تلحق بما لحق. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم يقول تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يقول المفسر في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يقول احشروا الذين ظلموا هذا من أمر الله للملائكة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم معطوف على الذين، قال وأزواجهم أشباههم، يعني احشروا عابد الصنم بعضهم مع بعض وعابد الكواكب كذلك. وعن عمر قال صاحب كل ذنب مع صاحب ذلك الذنب، أو قرناءهم من الشياطين أو نساءهم المشركات. هنا في قوله تعالى أزواجهم ذكر كم وجه؟ ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول الأشباه، والوجه الثاني القرناء من الشياطين، والوجه الثالث النساء. طبعا النساء نساءهم كده ما ذكروا أشباههم، يعني يحشروا دي الصنم بعضا مع بعض وعبيد الكواكب كذلك. طب وعن عمر صاحب كل ذنب صلب مع صاحب ذلك الذنب، هذا تبع أشباههم. يبقى أشباههم عباد الأصنام عباد الكواكب أصحاب الذنوب، هذا يتكلم فيه الكلام كله فيه الأشباه، الكلام كله فيه الأشباه. الثاني قال قرناءهم من الشياطين كأنهم إيه يزاوجونهم، يعني كأنهم معاهم. أو الثالث قال نساءهم المشركات. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، قال من الأصنام. طيب ما هم بيعبدوا حاجات تانية غير الأصنام، أحجار أشجار تدخل هنا، ممكن تدخل عادي، ولكن هو أنه بس هو بيحترز هنا عن إيه، بما هو معلوم، يعني معلوم من الدين بالضرورة، يعني ومعلوم من القرآن بالضرورة، أن الذي يعبد من دون الله وهو غير راض كالملائكة والمسيح عليهم السلام، فإنه لا غير داخل في ذلك. ماشي. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم قال عرفوهم طريقها ليسلكوها. هنا فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني عرفوهم الطريق إلى الجحيم ليسلكوها. وقفوهم قال في الموقف إنهم مسؤولون عن عقائدهم وأعمالهم. ولاحظ هنا يقول إنهم مسؤولون، كأنه ذكر المتعلق السؤال، إنهم مسؤولون عن ماذا؟ قال عن عقائدهم وأعمالهم. هل ممكن هنا على هذا الذي ذكره في التفسير يتقال أن حذف المتعلق أفاد العموم؟ نعم نعم ممكن يتقال ذلك. طيب هنرجع لها تاني. ما لكم لا تناصرون؟ قال لا ينصر بعضكم بعضا، وهذا للتوبيخ. ما لكم لا تناصرون، وهذا استفهام واضح فيه معنى إيه؟ واضح فيه معنى التوبيخ، لأن هم كانوا إيه؟ يدعون أنها ستنصرهم أو أن بعضهم سينصر بعضا. ما لكم لا تناصرون، لا ينصر بعضكم بعضا، هذا للتوبيخ. وجه آخر هنا ذكره بعض المفسرين أن ما لكم لا تناصرون، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال في إنهم مسؤولون، يعني وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يعني طبعا لا أقصد أن في القراءة أقول إنهم مسؤولون واف وأقول مسؤولون ما لكم لا تناصرون، هذا خطأ مثل هذا في الناس اللي بيعملوا الحاجات دي في القراءة، الكلام ده غير صحيح. لكن المقصد أي لو قرأ قارئ فقال وقفوهم إنهم مسؤولون مسؤولون ما لكم لا تناصرون، هذا خطأ. طيب حتى إن كانت عاملة فيها، يعني حتى إن كانت عاملة فيها، ولكن لو كانت عاملة فيها يبقى هذا هو السؤال، يسألون عن ذلك. وإن كان كذلك فهل ده كلام المفسر هنا؟ لا، ده مختلف عن كلام المفسر، ولا حتى يدخل مثلا يتقال لا ما هو كلام المفسر أعم. لا، هو مش كلام المفسر أعم، كلام المفسر هنا السؤال سؤال حساب، سؤال على العقائد والأعمال. أما سؤال ما لكم لا تناصرون فهذا سؤال توبيخ، هذا ليس سؤالا عن العقائد والأعمال وإنما سؤال توبيخ. طيب وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون قال منقادون لعجزهم، يعني لا ينصر بعضهم بعضا ولكنهم منقادون لعجزهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال يسأل بعضهم بعضا على طريق اللوم. طبعا هنا يقول على طريق اللوم انه يعني الاصل انه فيما يذكر من سؤالهم انه ليس استفهاما على يعني خالصا على الحقيقة، ولكن هو فيه اللوم، يعني يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يقول قالوا الاتباع للرؤساء او الكفار للشياطين. نلاحظ ان المعنى متقارب، ولكن الفرق ان الاول يعني بين البشر الاتباع للرؤساء هو واضح ان فيه حد اضل حد، في حد اضل حد وصده عن الحق، فالتابع هذا يرجع على من اضله، سواء كان الاتباع للرؤساء او الكفار للشياطين. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يقول في تفسير إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن قبل الخير، فزينتم الباطل فحسبناه حقا. فإن من أتاه الشيطان من جانب اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه الحق، أو عن القوة والقهر فألجأتمونا على الضلال، قيل اليمين الحلف، فإن رؤساءهم يحلفون أنهم على الحق. هنا ذكر ثلاثة أوجه في اليمين، ذكر ثلاثة أوجه في اليمين. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. الوجه الأول اليمين يعني عن قبل الخير، ونحوها من قال عن اليمين، عن الحق، عن الدين، كل ده شبه بعض. والوجه الثاني عن القوة والقهر. والوجه الثالث اليمين اللي هو الحلف. وهذا معلوم يعني استخدام كلمة اليمين في معنى الحلف. طيب الوجه الأول، كلمة اليمين تطلق ويراد بها الحق زي ما الشمال بيطلق على الباطل، فممكن يقال جاءه عن اليمين يعني جاءه عن قبل الخير من ناحية الخير. طب هو جاءه عن ناحية الخير يعمل إيه؟ هو هنا ذكر قال فزينتم الباطل فحسبناه حقا، وبعد كده قال فلبس عليه الحق، والذي يأتيه من قبل الخير فهو يصده عنه يحرزه عنه ويزين له الباطل فيظنه أنه الحق. فكل ده داخل في واستخدام كلمة اليمين في الحق وكلمة الشمال في الباطل، هذا استخدام معروف. طيب الثاني قال عن القوة والقهر، اليمين تستخدم في معنى القوة. من يأتي بآية شهيرة في ذكر معنى القوة في اليمين؟ لأخذنا منه باليمين، صح كده، لأخذنا منه باليمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طيب فهنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يقول عن القوة والقهر، ما معنى هذا؟ يعني ألجأتمونا على الضلال. الثالث تأتوننا عن اليمين يعني الحلف، يعني كنتم تحلفون لنا أنكم على الحق وأن ما تقولونه هو الحق فصدقناكم لأنكم حلفتم. طيب الثلاث أقوال كده اللي ذكرهم عن اليمين، اليمين اللي هو الخير والحق، والمعنى بقى المعنى الإجمالي بقى في معنى ده بقى في جملة في الآية، لو هو الخير أو الحق يعني تأتوننا من ناحية الحق فتصدوننا عنه وتزينون لنا الباطل فنحسبه حقا. الثاني اليمين اللي هو القوة والقهر، والمعنى أنكم ألجأتمونا وقهرتمونا على الضلال بقوتكم ورطشكم. الثالث في الأقوال اللي ذكرها قال الحلف، والمعنى أنكم كنتم تحلفون فصدقناكم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. هذا جوابهم عليهم، يعني هذا جواب المخاطبين على اللي تكلموا بإنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. طب يا ترى هم مين؟ ذكر قبل ذلك في قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال الأتباع للرؤساء أو الكفار للشياطين. طيب قالوا هنا حيبقى الرؤساء يردون على الأتباع أو الشياطين يردون على الكفار، واضح الكلام؟ طبعا الكلام المفترض أنه يكون الكلام يعني لما حد بيقول قول هنا فالكلام يكون متسق بعضه مع بعض. قالوا الأتباع للرؤساء فرد عليهم الرؤساء فقالوا، ونرجع برضو مرة أخرى يعني نرجع حتى ليحشروا الذين ظلموا أزواجهم، تمام؟ يعني ممكن يرجع لمثل هذا مثلا لما يقول قرناءهم من الشياطين، يعني فيتناسب إن لما يحشرون معه ولا يلزم هنا فيها، ولكن يتناسب لما يقال أن أزواجهم قرناءهم مع الشياطين فأقبل بعضهم على بعض سأل الكفار الشياطين قالوا لهم ذلك. طيب قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أي الكفر من قبل أنفسكم، يعني ليس الأمر أننا أتيناكم عن اليمين ولكن أنتم الكفر كان من قبل أنفسكم، أنتم لم يكن عندكم استعداد أصلا للإيمان، فليس الأمر أننا أتيناكم عن اليمين على أي معنى من المعاني المذكورة هنا في اليمين، بل لم تكونوا مؤمنين أي الكفر من قبل أنفسكم، وما كان لنا عليكم من سلطان. لاحظ طبعا بل لم تكونوا مؤمنين، هي الجملة هذه الجملة لو أخذتها كده بعيدا عن السياق لم تكونوا مؤمنين يعني وكأن ممكن حد يفتكر وكأنه رد على ناس بتقول إحنا مؤمنين أو كنا مؤمنين، فيتقال لهم بل لم تكونوا مؤمنين، هم لم يزعموا أنهم كانوا مؤمنين، هم لم يزعموا أنهم كانوا مؤمنين. فلذلك لما يجي يفسر بل لم تكونوا مؤمنين يردون عليهم وينفون أنهم كانوا مؤمنين، لا هو بيقول الكفر من قبل أنفسكم، ده المتناسب في الإضراب عن إيه، هم بيقولون إنكم كنتم تأتون على اليمين، فخلاص هم متفقين أنهم لم يكونوا مؤمنين ولكن الاختلاف في السبب. فهؤلاء الأتباع يقولون للرؤساء أو الكفار يقولون للشياطين السبب أنكم كنتم تأتوننا على اليمين، فهم بيقولون ليس هذا هو السبب بل لم تكونوا مؤمنين، فلما يقولهم بل لم تكونوا مؤمنين، يبقى السبب أنكم أصلا الكفر من قبل أنفسكم، أو أنكم لم تكونوا مؤمنين أنتم في أنفسكم، ليس عندكم استعداد الإيمان، ما كانش عندكم استعداد الإيمان، ليس الأمر بسببنا أننا أتيناكم عن اليمين. لذلك فالعبارة نفسها لازم يراعى فيها النظر ليه، لازم حيراعى فيها النظر لسياق الكلام. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان. قال تسلط، والسلطان يأتي بمعنى التسلط ويأتي بمعنى الحجة. طيب هنا يصلح أن تكون الحجة، يصلح أن تكون الحجة عادي، يعني هنا يقال فيه وما كان لنا عليكم من سلطان يعني التسلط، وما كان لنا عليكم من سلطان حجة. والأكثر إن يتفسر أكثر في القرآن بتفسر بالحجة، وقد يقال إن أكثر المواضع في القرآن إلا بيكون كلها اللي فيها كلمة سلطان إنها ينفع تفسر بالحجة. ماشي، هلك عني سلطانية، ده من أوضح المواضع، من أوضح المواضع اللي ممكن يتقال فيها إنها فيها معنى التسلط والملك. هلك عني ملكي وهلكت عني حجتي، ذهبت عني حجتي. طيب وما كان لنا عليكم من سلطان، قال تسلط وتحتمل الحجة أيضا. بل كنتم قوما طاغين، قال ضالين، فحق علينا جميعنا قول ربنا. فحق علينا هنا الرؤساء أو الشياطين يقولون هذا مش على أنفسهم بس، يقولون إحنا هم يعترفون أنهم كانوا على الكفر، ويقولون وأنتم لم تكونوا مؤمنين، ونحن لم يكن علينا لم يكن لنا حج عليكم تسلط عليكم، بل كنتم قوما طاغين فحق علينا جميعا. قال فحق علينا، قال جميعنا قول ربنا، يقول كلمة العذاب. قول هنا اعربها ايه؟ هذه فاعل، حق علينا قول ربنا، حق علينا قول ربنا اللي هي كلمة العذاب. إنا لذائقون، قال العذاب. طيب كلمة العذاب التي ذكرها هنا هذا إيه؟ هذا تفسير كلمة ذائقون ولا هذا كأنه معمول ذائقون، ذائقون ماذا؟ كأنها إنا لذائق العذاب، إنا كأنها إنا لذائق العذاب. طيب إن لذائقون ممكن تبقى معمول القول، يعني فحق علينا قول ربنا إن لذائقون، يعني كلمة الله سبحانه وتعالى وقول الله عز وجل أننا سنذوق العذاب، أنهم المتكلمون سيذوقون العذاب، فتكون معمول الكلمة. وممكن تكون استئناف، وهنا هيختلف الوقف، يعني من اعتبر إن لذائقون معمول القول ما بيقفش عند ربنا ويبدأ القراءة من إن لذائقون، وده وقف مشهور، يعني فحق علينا قول ربنا إن لذائقون. لو حد قال إن لذائقون كده ابتدأ من إن لذائقون صحيح مفيش مشكلة، لكن هذا ليس على أنه معمول القول. لو هو معمول القول ما ينفعش يفصل ما بين القول والمقول أو القول ومعموله. واضح الكلام؟ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول أي أحببنا أن تكونوا مثلنا فلا تلومونا. فقوله إنا مستأنفة للتعليل، يعني فأغويناكم لأن كنا غاوين. يعني إيه لأن كنا غاوين؟ يعني إحنا كنا في الغي فأغويناكم لهذا السبب، إحنا كنا في الغي وخدناكم معنا، فأغويناكم إنا كنا غاوين، وكأنها لأن كنا غاوين. يقول فقوله إن مستأنفة للتعليل، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يقول فإنهم كلهم، يعني الأتباع والرؤساء والكفار والشياطين، فإنهم كلهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن كذلك قال مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين بالمشركين. إن كذلك ذلك اسم إشارة عائد على المذكور من العذاب لهم، والكاف تشبيه فيقول إن كذلك يعني مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين قال بالمشركين. إنهم كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله يستكبرون، هذا حلو في الدنيا. وإنهم كانوا إذا قيل لهم من الممكن أن يقال في أن يقال فيه أيضا إنه للتعليل. طبعا قضية أصل للتعليل دي اللي هو الاستئناف، ويبقى شبه يكون شبه كمال اتصال زي ما سبقت في فأغويناكم، في فرق بين فأغويناكم إن كنا غاوين، ولو كانت فأغويناكم وإن كنا غاوين. فأغويناكم إن كنا غاوين أعطت معنى إيه إن بعدها علة ليه السابق، وكأنها يعني جواب استفهام مقدر، وده معروف مما يذكر في الفصل والوصل في البلاغة في المعاني. إن كذلك نفعل بالمجرمين. طب ليه إنهم كانوا إذا قيل لهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم قال في الدنيا لا إله إلا الله يستكبرون عن أن يقولوها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أرادوا به أصدق الخلائق وأعقلهم عليه أكمل الصلاة وأفضل السلام. إنهم يقصدوا بذلك إيه؟ يقصدوا طبعا كما نعلم قبحهم الله أنهم يعني إنه كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يقول يعني أتى بما أتى به الأنبياء ذو المعجزات، بل هذا إضراب على ما ذكروه، ليس شاعرا ومجنون صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق من عند الله وصدق هو صلى الله عليه وسلم المرسلين. وهنا في تفسير وصدق المرسلين فسرها بأنه أتى بما أتى به الأنبياء ذو المعجزات. صدق المرسلين يعني جاء بما أتى به، جاء بمثل ما أتى به المرسلون، هذا ما ذكره في تفسيرها، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم، وهنا متعلق العذاب مصرح به، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول أي مثله، يعني وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، هو وما تجزون كأن المعنى وما تجزون إلا بما كنتم أو جزاء ما كنتم تعملون، يعني يجزون جزاء ما كانوا يعملون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. واضح المعنى ده ومألوف، يعني مثل هذا مألوف، وما تجزون إلا ما كنتم الذي كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي، يجزونه يجزون إما يجزون عليه أو به، أو يجزون عذاب أو جزاء ما كنتم تعملون. يقول أي مثله، إلا عباد الله المخلصين. قال عن كدر الكفر والنفاق، استثناء متصل إن كان الخطاب فيه إنكم، هي مش أنكم بقى، إنكم لذائقوا، إذا كان إن كان الخطاب في إنكم وفي ما تجزون لجميع المكلفين. طب أولا في قوله إلا عباد الله المخلصين، وقرأت المخلصين والمخلصين، ممكن المفسر يفسر المخلص أو المخلص يعني يفسرها بعيدة عن يعني يفسرها يقول المخلص هو ويتكلم في معنى الإخلاص، ولكن هو هنا حتى في التفسير هنا المراد به المؤمنون، والإضافة فيه إلا عباد الله، عباد الله هذا للمدح والتشريف، ولكن هو راعى الأصل المعنى اللغوي فيه الإخلاص، وهم مخلصين هذا بفعلهم، وهم مخلصون ومخلصون، الله سبحانه وتعالى أخلصهم. يقول عن كدر الكفر، يعني كلمة عن كدر الكفر هنا واخدين بالنا أنه هو ملاحظ لأصل المعنى اللغوي من الخلوص، يعني إلا عباد الله المخلصين قال عن كدر الكفر والنفاق. طيب هذه مسألة، ثم مسألة أخرى قال استثناء متصل إن كان الخطاب في إنكم وفيما تجزون لجميع المكلفين، إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. هو إلا تبقى استثناء متصل في إذا كان الخطاب قبل ذلك لجميع المكلفين ثم يستثنى منه، واضح؟ زي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، زي وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا، وإن كان ده مش استثناء يعني باستثناء بإلا أو بأداة استثناء. وإن كان الظاهر إن إنكم وما تجزون بالكلام يعني بما هو مذكور قبله أن الكلام هنا للكفار، يعني هنا يقول الاستثناء متصل إن كان الخطاب في إنكم وفيما تجزون لجميع المكلفين، طب وإن لم يكن لجميع المكلفين فالاستثناء منقطع، الاستثناء منقطع بمعنى لكن إلا عباد الله المخلصين، يبقى لكن عباد الله المخلصين هذا يبقى هذا لهم شأن آخر والمستثنى ليس من المستثنى منه. والأظهر فيها أنه منقطع، يعني الأظهر فيها أنه منقطع، وأن هي مبنية على إيه لما أقول هو متصل ولا منقطع؟ مبنية على الخطاب قبله، يطرى خطاب لجميع المكلفين واستثني منه، ولا كان الخطاب أصلا للكفار؟ إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. قال خصائصه من طيب الطعم والرائحة وحسن المنظر أو وقته. قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هو هنا قال أو كذا، يعني هو كأنه يذكر وجهين، وجهين في ماذا؟ متعلق معلوم. نعم، إيه هو المعلوم؟ ما هو هذا الشيء المعلوم في وصف في الرزق؟ أولئك لهم رزق معلوم، معلوم في ماذا؟ في أي شيء؟ فيقول خصائصه أو وقته. يقول معلوم خصائصه من طيب الطعم والرائحة وحسن المنظر، كل دي من خصائصي، من خصائصي يعني هذه أوصافه. أو رزق معلوم الوقت، ولا تعارض، يعني رزق معلوم في لونه وريحه وحسن منظره وطيب طعمه وفي وقته. قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هنا نلحظ ان هو لما يعني لما ذكر الآية ان هنا انهم يعلمون وقته، يعلمون وقته بما نزل عليهم في القرآن وعلموه من كلام الله سبحانه وتعالى، فكأنهم عارفين وقت الذي سيأتيهم فيه هذا الرزق وهم في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهلها. نلاحظ هنا ان المعلوم المقصود هنا حتى في كلام المفسر المعلوم هنا معلوم لهم، أولئك لهم رزق معلوم. هو معلوم لله ولا لا؟ هو معلوم لله أكيد، ولكن المقصد هنا في الآية، المقصد هنا في الآية أنه رزق معلوم لهم، رزق معلوم لهم. طيب فلما بيفسر بيفسر به يعني حتى لما تذكر خصائصه من كذا وكذا بما أعلمهم الله إياه، أكيد يعني ما علموه وآمنوا به مختلف عن المعاينة بقى بعد ذلك. يعني أولئك لهم رزق معلوم. فواكه. قال بدل الكل أو خبر محذوف، مش خبر محذوف، تمام، وما ينفعش بخبر محذوف، هو بيتكلم على الكلمة قدامنا هي. يقول أو خبر محذوف يعني خبر المبتدأ محذوف، خبر محذوف يعني هي فواكه أو هو فواكه، هو أقصد الرزق. فيقول فواكه بدل الكل أو خبر محذوف، ورزق أهل الجنة ليس إلا للتلذذ. يعني إيه ليس إلا للتلذذ؟ يعني الطعام ممكن بنأكله بسبب الجوع، نسد الجوع ونتغذى ونحفظ أجسادنا وصحتنا بأننا نأكل، وفي طعام للتلذذ، في طعام للتلذذ. طيب الجملة دي عاوزها بعد قليل أو بعد السؤال اللي هسأله. فواكه قال بدل الكل، يقصد بدل من إيه؟ من رزق. طب ليه بيقول بدل الكل؟ طيب ما هو فيه لحم طير صح مما يشتهون، وفيه يعني ممكن أشياء تانية. نعم صح كده، غل التلذذ، عشان الجملة اللي ذكرها دي. الفواكه، الفواكه ما المراد بالفواكه؟ الفواكه اللي هو ما يتفكه به من الطعام، ما يتفكه به من الطعام. يعني ايه ما يتفكه به من الطعام؟ يعني الذي يؤكل لا من أجل الشبع، ولكن يؤكل من باب التلذذ، إن هو يتفكه به. يعني احنا بنستخدم كلمة الفواكه نقول ايه، خضار وفاكهة مثلا، او خضروات وفواكه. والفواكه بنطلقها مثلا على التفاح والموز والبطيخ، ودي الفواكه ماشي. طيب لو حد مثلا جايب شوية لب ولا شوية فستق مثلا وقاعد ايه بيأزأز، هل هذا من الفواكه؟ احنا بنقولوا عليها، الناس بتقول دلوقتي بتقول عليها ايه، بتقول مسليات بقى ولا صح. هذه فواكه لغة، يعني هذه فواكه لغة، ان هي تؤكل للتلذذ، يعني لغة هي تؤكل للتلذذ. الاكل الذي يؤكل للتلذذ ماشي، مش قوت او سد رمق، يؤكل للتلذذ يتقال عليه ان هو فواكه. فقوله رزق اهل الجنة ليس الا للتلذذ، هو يوضح به لماذا الرزق قيل فيه أنه فواكه، أن هذا الرزق الأكل الذي يأكلونه، هذا معنى عظيم جدا، أن هذا الرزق الذي يرزقونه من الطعام في الجنة فواكه. هذا الرزق مما يتفكه به ويتلذذ به، لا لأنهم جوعى، لا لأنهم مثلا يشعرون بالجوع مثلا، هو لا جوع، هو لا يحتاج أن هو يتغذى غذاء، وإنما يأكل من باب التلذذ، فهي فواكه. واضح؟ طيب اللي بذكره ده مش هتلاقوه مستشكل قوي في كلام ال، يعني مش، يعني مش هتلاقوا الاشكال ده حاضر في كلام المفسرين. ليه؟ لان هو اصلا كلمة فواكه هو في بس تقسيمة معينة بعد كده، يعني في تقسيمة اصطلاحية او عرفية بين الناس في كلمة الفواكه في اطلاقها على شيء معين دون شيء اخر. يعني ممكن حد ياكل لحمة واسمها فاكهة، صح ولا لا؟ ممكن، ايوه، اذا كان من باب التلذذ لا لسد ايه، لسد للشبع مثلا او لسد الرمق ونحو ذلك. طيب أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون. قال بخلاف الكفرة، في جنات النعيم. قال ظرف أو حال أو خبر بعد خبر. يعني ذكر ثلاث احتمالات في محل في جنات النعيم، أنها ظرف أو حال، حال لهم وهم يعني، والحال أنهم في جنات النعيم، أو خبر بعد خبر، يعني وهم مكرمون وهم في جنات النعيم. قال على سر متقابلين ناظرين بعضهم بعضا، وهذا وارد في الحديث أنهم إيه، أنه يكون أنهم يكونون يعني لا ينظر بعضهم في أقفية بعض، إن هذا ينظر بعضهم إلى بعض على سر متقابلين. ولا يفهم من هذا أن حال أهل الجنة دايما كده، ولكنه يخلو في قصور الجنة ويجتمع بأزواجه، ده غير الحال اللي بيكون فيها أهل الجنة يأنس بعضهم ببعض على السرر المتقابلين. على سرر المتقابلين قال ناظرين بعضهم بعضا، وعلى سرر ظرف مقدم أو حال أو خبر، ظرف مقدم المتقابلين على سرر أو حال أو خبر. طبعا الخبر يعني خبر بعد خبر يعني برضو ماشي، وهم مكرمون وهم في جنات النعيم وهم على سرور. يطاف عليهم بكأس، قال تسمى الخمر نفسها كأسا، والكأس في كلام العرب المشهور في استعماله ان هو لا يطلق الا على، لا يطلق الا على الخمر، اما ما يوضع فيه الخمر او الخمر نفسها، وما يوضع فيه الخمر لا يطلق عليه كأس الا اذا كانت فيه الخمر، إلا إذا كانت فيه الخمر. فلما يقولوا يطاف عليهم بكأس من معين، قلت طب يا ترى الكأس دي كأس لبن أو كأس عسل أو كأس كذا أو كأس عصير أو هذه كأس مدام تطلق مدام ذكر كأس فالكأس هي كأس الخمر في كلام العرب. يطاف عليهم بكأس من معين قال من نهر جار على وجه الأرض كما يجري الماء. يعني الخمر تكون كنهر جار أو في نهر جار على وجه الأرض كما يجري الماء. طيب دلوقتي هو بيفسر من معين، فسر المعين بالنهر الجاري على وجه الأرض، فسر المعين بالنهر الجاري على وجه الأرض. معين هذه من مادة إيه أو وزنها إيه؟ وزنها الصرفي. من عين. طيب ما حد جبت جوته. طيب لو من عين، لو من عين إيه؟ لو هي من عين يبقى وزنها ايه الاول؟ مفعل. ها ازاي مفعل؟ مفيل. طيب هي اصل معين يعني معيون وبعد كده حصل حذف، هي اصلها مفعول. خلاص هي اصلها مفعول تمام. طيب معين على هذا المعنى اخد منها ايه في الجملة؟ يعني اذا كانت من العين، إذا كانت من العين هل يفهم منها معنى الجاري؟ يقول من نهر جاري، لا هو يفهمش من العين معنى الجاري ولكن من على وجه الأرض، لأن كلمة العين باعتبار أنها على وجه الأرض فترى بالعين، لأن فيه قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورة تحت في الأرض فمن يأتيكم بماء معين على وجه الأرض ترونه بعيونكم، فهذا من هذا معنى من العين. طيب والجريان من إيه؟ الجريان من مادة معنى، من مادة معنى. لذلك كلمة معين هو هنا المفسر جمع بين وجهين في تفسير المعين، جمع بين وجهين في تفسير المعين. الوجه الأول إن معين يعني جار، هو بمعنى جار أو كثير، بمعنى جار أو كثير، وهذا من مادة معنى. ومن مادة معنى وزنها يبقى إيه؟ لو من مادة معنى الميم هتبقى أصلية، يبقى معنى هيبقى معين يعني فعيل، هتبقى فعيل. والوجه الآخر إن معين من عينة، عين يأنون، فيبقى معين مفعول اللي هو الذي يرى بالعين فيكون على وجه الأرض. الاختلاف هنا راجع الاختلاف في التصريف، الاختلاف هنا بين القولين دول راجع إلى التصريف، تصريف في معين هي مصرفة من ايه؟ كلام على الصرف ماشي. هنا المفسر جمع بين ايه؟ جمع بين القولين، يعني جمع بين القولين فيها. قال من في وصف هذا، في وصف هذا النهر يطاف عليهم بكأس من معين. اولا هو قال نهر، النهر هذه وصف المعين، النهر هذه موصوف المعين اقصد، يعني من معين يعني من نهر معين، من نهر معين. والنهر ده وارد في القرآن، نهر خمر ماشي. طيب قال من معين، فقال من نهر معين، وبعدين بدل كلمة معين ذكر الوصفين اللي في القولين الراجعين لمعين، جار هذا وصف، وعلى وجه الأرض هذا وصف تمام. طيب يطاف عليهم بكأس، ومعين من الأمثلة اللي دايما يعني من الأمثلة اللي بتكون حاضرة لما بنتكلم على الاختلاف الراجع إلى الاختلاف اللي راجع الى التصريف، الاختلاف راجع الى التصريف تمام. يعني هو النظر للكلمه ان هي تصريفها ايه، على حسب تصريفها طبعا تصريفها هيبقى الفعل الاصلي فيبقى معناها رجع لي. طيب بيضاء قال لا قدرة فيها. بيضاء لا قدرة فيها. بيضاء اعربها ايه؟ بيضاء نعت ماله ده؟ طيب ماله هذا النعت؟ مجرور تمام بالفتحة، ده ممنوع من الصرف تمام. وبعد كده لذة، انا بقول ده عشان لذة بعد كده لذة النعت ايضا، لذة للشاربين نعت مجرور ولكن ده يعني منصرف. طيب قال بيضاء لا قدرة فيها. وين انتبه ان كلمة بيضاء ان الابيض بيطلق في كلام العرب بيقصدوا به الابيض اللي هو اللون الابيض اللي احنا بنذكره الابيض زي اللبن، والابيض اللي هو الذي لا قدرة فيه مثل الماء ماشي، ده بيتقال عليه ابيض ايضا اللي بيقول عليه شفاف يعني. بيضاء قال لا قدرة فيها لذة للشاربين. قال كأن الخمر نفس اللذة وعينها أو تأنيث لذ، تأنيث لذ كلمة لذ يعني معنى لذيذ، وهما صفتان للكأس. قال صفتان للكأس خلاص اهو اللي ذكرناه من شوية، وصفتان للكأس وخلاص ويبقى مجرور. طيب لذة للشاربين، كأن الأصل إذا وصفت الكأس يقال لذيذة، لذيذة للشاربين. لذة هذا مصدر، لذة هذا مصدر، فيقول كأن الخمر نفس اللذة وعينها يبقى وصفت بالمصدر. واضح؟ وهذا لا شك إنه بيكون فيه إيه؟ بيكون فيه مبالغة. مفهوم؟ الكأس لذة، هي الكأس لذيذة فوصفت بالمصدر، هذا الوجه الأول الذي ذكره كأن الخمرة نفس اللذة وعينها. قال أو ذكر وجه آخر، أو تأنيث لذ بمعنى لذيذ، وهذا وارد في كلام العرب أنهم يقولون في لذيذ لما يصف شيء هو لذيذ يقول لذ، هذا لذ، هذا لذ، لذ بمعنى لذيذ، فهذا لذة تكون تأنيث ليه لذ. هل ده ساعتها يتقال فيه أنه وصف بالمصدر في الوجه الثاني؟ لا يقال فيه أنه وصف بالمصدر. لا فيها غول قال غائلة، وفساد. لا فيها غول هذا في وصف الكأس، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال لا فيها غول غائلة وفساد. من طبعا الكلمة عندنا هنا مكتوبة غلط، يعني هي قولنج، قاف واو لام نون جيم اللي هو المرض اللي يعني التهاب في الامعاء ماشي، او قولنج تمام اللي هو الالتهاب، الالتهاب اللي بيكون في الامعاء يعني، حتى في اللي بيدرسوا الطب بالعربي او كده او بيقراوا في كتب بيلاقوا ان الكلمه دي موجوده يعني ماشي. ليش معنى اشمعنى الكلمه اشمعنى يعني؟ لان هذا من الاشياء التي تكون فيه، من الأشياء التي تكون في خمر إيه؟ في خمر الدنيا. هي تقريبا الأصل من إيه؟ القولنج، مش بس أنا يعني عشان بس الكلمة مش مألوفة يعني في استعمالنا يعني، هو اللي هو الكولايتس، هو ده لو في أي حد هو ده اللي هو التهاب إيه بالضبط كده من كولون أي. كلمة الغول بتطلق على كل يعني أذى أو فساد، لذلك هنلاقي في التفسير، في تفسير السلف مثلا يقولون صداع الرأس، يقولون ألم البطن، هذا كله من أجزاء المعنى، هذا كله من أجزاء المعنى، فكل ده داخل فيه الغول، الغول اللي هو الأذى أو الغائلة أو الفساد الذي يذكره. وهنا لما ذكر مرض من الأمراض فهو بيقول ونحوه، يعني هو ليس مختصرا على هذا، يعني لا نحتاج ان احنا نعدد نقول قول الأول صداع الرأس، القول الثاني وجع البطن، القول الثالث كذا كذا، لا، هو كل هذه من الفساد الذي يقع من خمر الدنيا منفي عن خمر الجنة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال يسكرون، هو من عطف الخاص على العام. ينزفون قال يسكرون، هو من عطف الخاص على العام باعتبار أن هذا من إيه؟ هذا من عموم الغول، هذا من عموم الغول اللي هو السكر، من عموم الغول اللي هو الأذى والفساد الذي يلحق بهم. قال يعني لا فيها فساد أصلا سيما أعظم المفاسد وهو زوال العقل. سيما أعظم المفاسد، كلمة أعظم المفاسد يعني مشعرة بعلة ذكر الخاص بعد العام، أنه أعظم هذا الأذى وأعظم هذه المفاسد. طيب عنها هنا معناها إيه؟ ولا هم عنها ينزفون. عنها يسكرون يعني بسببها يسكرون، عن هنا السببية، ولا هم عنها ينزفون يعني ولا هم بها، أقصد بقى السببية أو بسببها ينزفون. طيب. وعندهم قاصرات الطرف عين، قال وعندهم قاصرات الطرف، يقول نساء عفيفات قصرن أبصارهن على أزواجهن. هنا قاصرات هذا وصف للنساء، قال نساء عفيفات قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، والطرف اللي هو البصر، قاصرات الطرف يعني يقصرن أبصارهن، فلذلك وصفهن بأنهن عفيفات، نساء عفيفات قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم. عين قال حسان الأعين جمع عيناء، كلمة عين جمع عيناء اللي هي حسنة العين. وعندهم قصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، يبقى التشبيه لهن بالبيض المكنون. ما هو البيض المكنون؟ قال كأنهن بيض مكنون شبهن ببيض النعام، النعام ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه. قيل أحسن ألوان البدن بياض مخلوط بأدنى صفرة، أو المراد القشر الذي بين قشرة العليا ولباب البيضة. نقله ابن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وفيه ضعف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو وارد عن جماعة من السلف هذا القول. طيب هنا دلوقتي عندي كلمة بيض وعندي كلمة مكنون. كلمة مكنون، كلمة مكنون يعني أنها في كن فهي محفوظة، مكنون في كن محفوظة. كأنهن، فلازم أي حاجة هتتقال في البيض تتوصف يتقال هي محفوظة من إيه، مصونة من إيه. القول الأول الذي ذكره قال شبهنا ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه. هو أولا ذكر كم قول هنا أو ذكر كم وجه هنا في الكلام؟ ثلاثة اثنين، ذكر وجهين. قوله أحسن ألوان البدن كذا كذا، هذا متصل بما قبله، لأنه بيبين هو ليه التشبيه ببيض النعام، التشبيه ببيض النعام لأن بيض النعام فيه بياض ومخلوط بصفرة، بياض ومخلوط بصفرة جميلة محببة يعني، فلذلك التشبيه ببيض النعام، وده وارد في البيت بيت امرئ القيس مشهور، والمسألة دي يعني فيها كلام كتير، قضية إن هذا الوصف ازاي كان موجود في بيت امرئ القيس، ولعل بعضنا يكون اطلع على مثل هذا يعني. مسألة قضية إعجاز، ومسألة بيذكروها في المشك بتاعت الشعر الجاهلي اللي هو قضية الطعن على الشعر الجاهلي ونحو هذا يعني. المسألة دي بتاعت بيض مكنون مشهورة، والكلام على بيت امرئ القيس يعني. طيب هنا يقول شبهنا ببيض النعام المصون من الغبار ونحوه. ليه بيقول مصون من الغبار ونحوه؟ لأن خلاص شبهنا ببيض النعام، طب هم ليه بيشبهوا ببيض النعام؟ طبعا بيت امرئ القيس حاضر في المعنى ده، ليه بيشبهوا ببيض النعام؟ اشمعنا بيض النعام؟ ليه مش بيض الفرخ مثلا؟ ها بيض النعام لأن بيض النعام في لونه في شيء مستحسن اللي هو البياض المخلوط بأدنى صفرة، بياضه في شيء من الصفرة، من صفرة كبيرة، صفرة أدنى صفرة، فهذا الموصوف ببيض النعام، فلذلك شبهنا به. قيل أحسن، هذا قيل ليس قولا آخر في بيض مكنون، ولكن ده قول فيه ليه بيض النعام. طيب هيتبقى الكلام على مكنون. طيب بيض النعام مكنون من ايه؟ البيضة نفسها مكنونة من ايه؟ طب اذا كانت النعامة التي بيضتها بتقعد عليها وبتحطها في العش صح ولا لا؟ يجي ممكن لا اقول لك يا مكنون من الغبار ونعم. هيذكر يا مكنونة من ايه؟ هيذكر يا مكنونة من ايه؟ فيقول بيض النعام المصوم من الغبار ونحوه، فيكون يعني ايه يعني صافي من هذا الغبار او كده، فيظهر جماله يعني ويظهر جماله لونه. طيب القول الثاني الذي ذكره القشر الذي بين القشرة العليا ولباب البيضة، وهذا القشر بين القشرة العليا. القشرة العليا ايه؟ القشرة العليا اللي هي القشرة اللي بره البيضة اللي بنكسرها، وفي قشرة جوه، في قشرة جوه، هذه القشرة بيضاء وهذه القشرة مكنونة. القشرة الخارجية زي ما كنت لسه بذكر بتمسها الأيدي ويمسها العش ويمسها الطائر، لكن القشرة دي ما فيش حد بيقرب لها. وصف كمان أنها رقيقة، يعني كأنهن بيض مكنون في اللون والرقة. ايوه شبه القطمير، بس طبعا انا الامر بقى ايه يعني إيه ان هو في رقتها ولونها. ماشي. وهذا القول ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكر، ولكن يعني ضعيف، لكن مما يذكر في التفسير، و ورد كما ذكرت عن جماعه من السلف. وهنا ساعتها هو هنا ما اتكلمش على مكنون، يعني هو هنا لم يتكلم على مكنون، بخلاف لما تكلم في اللي في الأعلى هنا، قال في بيض النعام قال مكنون مصوم من الغبار ونحوه، لأن هنا لا يحتاج إلى التنبيه على مثل هذا ومكنون من إيه، فهو واضح أصلا محدش ينسيكه أصلا. فهذا بالنسبة لي القول الثاني. في أقوال أخرى، يعني في قول آخر أن بيض مكنون تفسر بالجوهر المكنون، يعني كاللؤلؤ المكنون، وهذا ورد عن بعض السلف مروي عن سيدنا ابن عباس ومعترض عليه، باعتبار ان هل كلمة بيض تفيد معنى الجوهر او تفيد معنى اللؤلؤ، ولا البيض اللي هو البيض، البيض اللي هو البيض. هو هنا اقتصر على هذين القولين، وهذين القولين تقريبا هما الاشهر في تفسير كأنهن بيض مكنون. طيب نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.